أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا بني اذهبوا فتحسسوا. يعني ابحثوا أسباب الممكن، وهذا يدل على أنه قد قوي أمله لما بلغت الشدة والقوة غايتها، قوي أمله في الفرج. اذهبوا وتحسسوا ولا تيأسوا، وهم قد يئسوا من يعني من رجعة يوسف ومن قد يئسوا حتى أنهم قالوا لأبيه يا أسف على يوسف، وبيضت عينه قالوا ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير منكم. يقول المفسرون أنهم يمكن يقول لهم هذا الكلام إلا أنهم تحدثوا معه وقصوا عليه الله أنهم خلفوا أخا لهم هناك، أخا لهم من أبيه، فقال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير منكم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. استعمل معهم يعني كما يقال أسلوب الترغيب والترهيب، ألا ترون أني خير وأنا خير من الدين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فبدأ التدبير للتلاقي بعد الفراق وبعد انقطاع طويل، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، بضاعتهم التي جاءوا بها ليشتروا بها من الميرة اجعلوها في رحالهم، ردوها عليهم. قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، ولكنهم اجابوا قالوا لما قال لهم فان لم تاتوني به فلا كيل لكم ولا تقربون، قالوا سنراود عنكم، وعدوا بالمجيء به سنراود عنكم وانا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم

بكم أحد أسماء الله أي مواد السلامة وكل من المعنيها فهي دار الله التي كما قال تعالى فهي أن تكون مطمئنة والجير إلى ربك راضية ناضية فادخلوا في عبادي وادخلي جنتي فأضافها الله إلى السماء. أما فعلى عباده بالدعوة إلى ذلك السلام والحث على ذلك والترغيب وخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاؤه فهذا فضله وإحسانه والله يختص برحمته من يشاء وذلك عدله وحكمته وليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل سمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كل وجه ولما دعا إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها. حرص هذا تقديم الآيات الآتية تقديم الآيات في المدينة أحسن نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.